أعطيني التقوى والإيمان يا رب يا رب يا رب يا رب يا منعم الإنسان يا رب يا رب يا منعم الإنسان يا رب يا رب قلبي متوجه لك يا كريم يا رب بالشكر وبالدعوة عظيم يا رب قلبي متوجه لك يا كريم يا رب بالشكر وبالدعوة عظيم يا رب سبحانك يا رحمن يا رحيم ارحابك يا أحلى الاسم وتسبح روحي للأنوار سبحانك يا رب يا رب سبحان الله الله الله سبحان الله يا رب الله الله سبحان الله يا رب يا رب كتاب معاصي كتير وذنوب يا رب وندمت عليها وجاي اتوب يا رب كتاب معاصي كتير وذنوب يا رب وندمت عليها وجاي اتوب يا رب ذوبت القلب بصعب الذوب يا إله العرش رجعت فيك وسألت توبة ودمع كتير اهديني ووفقني للخير سبحان الله الله الله سبحان الله يا رب الله الله سبحان الله يا رب يا رب يا رب تكون اللي والناس نايمين يا رب أبعد صوت القلب حنين يا رب تكون اللي والناس نايمين يا رب أبعد صوت القلب حنين يا رب افتح لي طريق ويا معين انا تبت عن الذنب وصليت وقفت على بابك وناديت وساعد روحي لما دعيت سبحان الله الله الله سبحان الله Yeah.